وَأَنَّ عَسَىٰ حديث بعده يؤمنون من يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا she